جاء في رينهاب نيوز الكورية الجنوبية أن الاتحاد العام الوطني لجمعية الفلاحين وجمعية الفلاحين الكاثوليكيين وغيرهما من منظمات الفلاحين في كوريا الجنوبية أقامت حفلة تشكيل لجنة الفلاحين التحضيرية لمؤتمر عموم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الجنوبية الشمالية في سيول يوم الثامن من هذا الشهر. أصر فيها المتكلمون على وجوب إقامة مؤتمر عموم الأمة بتضافر قوة وذكاء أبناء الأمة كلها في الجنوب والشمال والخارج.